محمد عيطة الخادم القرآن الكريم والموكيل بالحمدين المعطان مركز او كبير محافظة الشرقية كليت على هندسة الإذاعية تحت ادارة مهندس محمد علي رشاش الموكيل بشباكين الشرق.